Oh! ومن

شفاعة حسنة يكون

إن الله

أو كنتم يستخفون من الناس ولا الكتاب ولآمرنهم وَالَّذِينَ وَعَفِينَ مِنَ

الذين ومن يضلل وكان